يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. إجماع الأئمة الأربعة واختلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى صفحة 242، المسألة رقم 531 في باب زكاة المواشي. قال: وأجمعوا على أن أول النصاب في الغنم 40، على أن أول النصاب في الغنم 40، فإذا بلغتها ففيها شاة. طبعا يقصد أجمعوا، أي الأئمة الأربعة أجمعوا أو اتفقوا على أن أول النصاب هو 40 شاة، فإذا بلغت 40 شاة تجب فيها إيه؟ شاه واحدة. إذا بلغت 40 شاة يعني ومر عليها الحول. ثم لا شيء في زيادتها حتى إلى أن تبلغ 120، فالواجب فيها شاة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. يبقى إذن إيه؟ اللي عنده من 1 إلى 39 لا شيء عليه، اللي عنده شاه واحدة إلى 39 لا شيء عليه. أول ما يصير عنده 40 شاة يجب عليه شاه واحدة، اللي هو الشريحة اللي هي من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 عليه شاة واحدة. إذا زادت واحدة على 120، يعني ابتداء من 121 إلى 200، من 121 إلى 200 عليه إيه؟ شاتان. واضح؟ يبقى إذن الشريحة الأولى اللي هو من 1 إلى 39 هذا لا شيء عليه. الشريحة التي بعدها من 40 إلى 120 هذا عليه ماذا؟ عليه الزكاة التي عليه شاه واحدة. واحد عنده من 40 شاة إلى 120 عليه شاه واحدة، عنده 40 50 70 100 119 120 عليه شاه واحدة. يعني اللي عنده 40 عليه شاه، واللي عنده 120 عليه شاه أيضا. 121 أول ما يوصل 121 عليه الشاتان، عليه الشاتان إذا وصل إيه 121 لغاية 200. فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 300 إلى 300، يعني من 201، من 201 فيها 300 شياه. قال: فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، يعني من 201 لغاية 399 عليه 3 شياه. أول ما توصل 400 يصبح فيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة بعد ذلك تستقر الفريضة، يعني من 400 إلى 499 4 شياه، وبعدين من 500 إلى 599 5 شياه، من 600 إلى 699 6 شياه، وهكذا في كل 100 شاة. قال: وعلى هذا الضأن والمعز سواء. طيب، مسائل الخلاف في هذا الباب. قال: واختلفوا فيما إذا ملك من الغنم 20 ثم توالدت 20 سخلة. إذا ملك 20 شاة والعشرين هذه توالدت 20 سخلة، السخلة اللي هي الشاة المولودة الصغيرة، فعنده يعني 40 شاة، منها يعني 20 اللي هي الأمهات، و20 اللي هم سخال يعني المواليد الصغار. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة: يستأنف الحول من يوم كملن بهن نصابا، أو كملن بهن نصابا. الرواية الأولى يعني القول الأول قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، أن الزكاة يعني لا يبتدئ الحول إلا بعد بلوغ الغنم 40، يعني متى بداية الحول؟ عند بلوغ العدد 40، العشرين اللي هي الأصلية والمواليد التي ولدت، فأول ما يكتمل المواليد يعني 20 أخرى فيصبح المجموع 40، فيبتدئ حساب الحول. يستأنف يعني يبتدئ الحول، يعني مثلا في شهر واحد من السنة مثلا الهجرية شهر المحرم كان امتلك 20 شاة، اشترى 20 شاة او ورثها واصبح يمتلك 20 شاة في شهر المحرم. في شهر 7 مثلا اللي هو شهر رجب كانت 20 هذه توالدت ولدت 20 صخلة اخرى، فاصبح مجموع ما عنده 40 في شهر رجب. مثلا يوم 5 رجب كان كمل 40 شاة، منها 20 الأصلية و20 صخال من نتاج 20 الأولى. فقول الجمهور اللي هو أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا الحول يبتدئ من رجب، مثلا هو يوم 5 رجب كمل 40، يبدأ الحول من رجب، من رجب من هذا العام إلى رجب في العام المقبل. بعد ما يأتي رجب في العام المقبل يشوف كم شاة عنده ويخرج زكاتها، لأنه أول يعني أول ما يمتلك 40 يبدأ حساب الحول، يعني لا يزكي فورا أول، لأن الزكاة لها شرطان اللي هما ملك النصاب وحلول الحول. فهو أول ما كمل 40 وكده تحقق عنده الشرط الأول اللي هو النصاب يبدأ يحتسب الحول. فمثلا في رجب في هذه السنة صار عنده 40، إذن في رجب من العام المقبل يكون مرت عليه سنة، فيشوف في العام المقبل كم مجموع عنده. طبعا الأربعين هذه قد تكون تناسلت صارت 100 صارت 200 صارت كذا، يشوف كم عددها ويطلع الزكاة عليه. يعني النتاج حوله حول أصله، يعني نتاج الماشية حوله حول أصله، يعني حتى المواليد لما مثلا يكمل سنة ممكن يصير عنده مثلا 300، بس 300 هذه بعضها ولد من شهر وبعضها ولد من شهرين وبعضها ولد من 5 شهور، يعني لا يهم، المهم ان نحولها حول اصلها طالما هذه هي من نتاج 40 الاولى فيكون تابع لها في الحول. طيب الرأي الثاني قال: وقال مالك واحمد في الرواية الاخرى إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة. هو ملك الأمهات قلنا مثلا في شهر المحرم ملك الأمهات اللي هي 20، وبعدين في شهر رجب كان الأمهات لهن سخال وكملنا 40 بالسخال. فقال مالك ورواية عن أحمد الحول يبدأ من المحرم، يعني هو طالما كمل 40 في أثناء الحول فيبدأ احتساب الحول من تاريخ امتلاك الأمهات، فإذا معناه أن الزكاة تجب عليه في المحرم من العام المقبل. قال: واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة؟ السخال والحملان والعجاجيل اللي هي يعني مواليد الغنم ومواليد البقر ومواليد الإبل، مواليد الغنم ومواليد البقر ومواليد الإبل. فإذا كان يعني عنده قطيع كله من الصغار، يعني كان عنده نصاب كله من الصغار، يعني يقول شخص مثلا يمتلك 40 شاة كلها سخال أو 40 بقرة مثلا كلها عجول اللي هي الصغار، فإذا كان يعني أقصد يعني النصاب في كل مثلا في الإبل مثلا في نصابها 5 مثلا، الغنم نصابها 40 وهكذا. فالقصد يعني أنه إذا كان يمتلك يعني نصابا وكل نصابه من الصغار منفردة عن أمهاتها، يعني هو راح اشترى 40 سخلة صغيرة فهو النصاب الذي عنده كله صغار. هل تجب فيها الزكاة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد إذا ملك 40 صخلة أو 30 عجلا، لأن البقر زكاته إيه؟ نصابه 30 بقرة، فإذا ملك يعني 30 بقرة كلها عجول يعني صغار، أو 40 شاة اللي هو نصاب الغنم وكلها صغار، ابتدأ الحول عليها من حين ملكها، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل تمام الحول بنى حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات. فقال مالك الشافعي وأحمد قالوا حتى لو كان النصاب عنده كله صغارا يبتدئ احتساب الحول من حين امتلاك الصغار، ولو انتهى الحول والغنم التي عنده كلها سخال بفرض أنها كانت إيه يعني كان فيها أمهات وسخال وبعدين خلال الحول ماتت الأمهات أو ذبحها أو باعها، ولما جاء انتهى الحول كانت الماشية التي عنده كلها سخال، فقالوا هذا لا يسقط عنه الزكاة يعني تجب الزكاة عليه. وإذا ماتت الأمهات قبل تمام الحول يبني، دائما الفقهاء عندهم مصطلح يبني ويستأنف، ما يقول يبني يعني يكمل على اللي فات، عندما يقول يستأنف يعني يبتدئ من جديد، فهنا يقولون يبني يعني يكمل على، مثلا الأمهات ماتت بعد مضي 11 شهرا من الحول ولا يزال عنده سخال 40 أو أكثر، فبعد شهر آخر يصبح كمل السنة فيزكي، يعني السخال هذه حولها مبني على حول الأمهات يعني يكمل على حول الأمهات اللي هو 11 شهرا مرت، فيكمل شهرا آخر يصبح الآن تم الحول، لا يبتدئ حولا جديدا من تاريخ موت الأمهات وإنما يكمل على ما فات. قال إلا أن مالكا قال يخرج منها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز. مالك قال يخرج منها الجذعة من الضأن والثنية من المعز، والصفحة التي بعدها عندكم تعريف الجذعة من الضأن اللي هو له 6 أشهر والثنية من المعز الذي له سنة. يعني الإمام مالك يقول يعني لا يخرج الزكاة واحد من الصغار التي عنده، وإنما يعني يذهب يشتري بماله أو يبيع منها ويشتري بماله جذعة من الضأن يخرجها في الزكاة أو ثنيا من المعز يخرجها في الزكاة. وقال أبو حنيفة لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات ولو واحدة، وعن أحمد رواية مثله. الإمام أبو حنيفة يقول الصغار لا تجب فيها الزكاة، لو النصاب كله صغار لا تجب فيه الزكاة، وإذا ماتت الأمهات كلها ولم يبقى إلا الصغار فلا يبني على حول الأمهات إلا بشرط أن يبقى ولو واحدة من الأمهات، لكن لو كل النصاب صغار ليس فيه واحدة من الأمهات فإذا بطل الحول الأول ويبدأ حولا جديدا عندما يكون عنده أمهات. قال واختلفوا في المتولد بين الظباء والغنم وبين البقرة الإنسية والوحشية. الظباء فهذا صنف من الصيد يعني ليس مما يربى في البيوت يعني مما يستأنس، لكن ممكن يحصل تناسل بينه وبين الغنم، فالمتولد من الغنم، الغنم تجب فيها الزكاة، والظباء اللي هي الغزلان لا تجب فيها الزكاة، فلو عنده يعني بهيمة متولدة من الظباء والغنم فقال لا يجب، اختلفوا فيها يعني هل تجب فيها الزكاة أو لا. وكذلك البقر الوحشي هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في البقر الإنسي الذي هو مستأنس وأهلي يربى فيه، فلو تولدت يعني أبقار من الوحش والإنس. فقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب فيها الزكاة، وإن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة. أبو حنيفة قل عبرة بالأمهات، هل هي وحشية أو أهلية؟ فإن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة وإلا فلا. ومذهب مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر. وقال الشافعي: لا تجب الزكاة فيها بحال. يعني الشافعي يقول لا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي. وقال أحمد: تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية أو الأمهات وحشية والفحول أهلية. يبقى عندها ثلاث مذاهب. أحمد يقول إيه؟ تجب فيها الزكاة مطلقا. الشافعي يقول لا تجب مطلقا. أبو حنيفة ومالك يقولون العبرة بالأمهات، المتولد بين وحشي وأهلي العبرة فيه بالأمهات، إن كانت الأمهات أهلية وجب. قال: واختلفوا فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها؟ فقال أبو حنيفة: يؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والمعز، الثني خاصة فما فوقه. وقال مالك: يؤخذ منها الجزعة خاصة فما فوقها. وقال الشافعي وأحمد: تؤخذ الجزعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها. الجزع اللي هو له ستة أشهر، والثني اللي هو له إيه؟ سنة. فما الذي يجب على من عنده غنم؟ فالرأي الأول قول أبي حنيفة، يقول سواء كانت يعني ضأنا أو معزا يجب أن يخرج إيه؟ عمرها سنة، ثنيا لابد يكون عمرها سنة سواء ضأن أو معز. الإمام مالك يقول يؤخذ إيه؟ الجذع سواء من الضأن أو المعز يؤخذ إيه؟ سن ستة أشهر. الشافعي وأحمد قالوا الضأن ستة أشهر والمعز يخرج منها الثني اللي هو عمره سنة. واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها أو ذكورا، أو ذكورا وإناثا أو ذكورا وحدها، ما الذي يؤخذ من كل منها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكور من كل منها. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا لم يجزئ فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر. يبقى إذن مالك والشافعي وأحمد يقولون لا تجزئ الذكور أن يخرجها في الزكاة، لأن في الغنم يعني في الغنم الذكور قيمتها أقل من قيمة الإناث. الإناث تحمل ويكون منها اللبن ومنها الحمل، فالإناث قيمتها أغلى يعني. الأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يجوز أن المزكي يخرج يعني ذكرا إلا إذا كانت ماشيته كلها ذكورا، لو عنده يعني الغنم كلها ذكورا. كيف يتصور هذا؟ يعني أحيانا يكون هو ماشيته مثلا فيها ذكور وإناث، وبعدين باع الإناث أو ذبحها أو باعها، أو ولما جاء عليه الحول كانت الماشية الغنم التي عنده كلها ذكور، أو ماتت الإناث كان فصلهم مثلا الناس في جهة وحصل مثلا سيل ولا كذا. المهم يعني أنه لما انتهى الحول كانت الماشية التي عنده كلها ذكور، عنده 40 أو أكثر كلها ذكور. فهنا يعني كل الأئمة الأربعة قالوا خلاص يخرج مما عنده، إذا ماشيته كلها ذكور يخرج مما عنده، هذه لا خلاف فيها، الذي ماشيته كلها ذكور يخرج مما عنده. أما الذي ماشيته يعني كلها إناث أو بعضها ذكور وإناث، فمالك الشافعي وأحمد قالوا لا يجوز أن يخرج إلا أنثى، إذا كانت ماشيته كلها إناثا يخرج أنثى، فيها ذكور وإناث يخرج أنثى. لكن الإمام أبو حنيفة يقول يجوز إخراج الذكر حتى لو كانت الماشية كلها إناثا، ممكن يروح يبيع واحدة منها ويشتري بقيمتها ذكرين مثلا ويطلع الزكاة واحد مثلا ذكرا. حتى لو ماشيته كلها إناث أو ماشيته فيها ذكور وإناث ممكن يطلع الزكاة من الذكور، فهذا جائز عند أبي حنيفة رحمه الله. التعريفات الواردة في الباب نمر عليها بسرعة: الجذع من الضأن له 6 أشهر، الثني من المعز له 1 سنة، بنت مخاض لها 1 سنة ودخلت في الثانية، مر بنا هذا في الإبل بنت مخاض اللي هي كملت 1 سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها لحقها المخاض وهو وجع الولادة، لما تكون كملت 1 سنة ودخلت في الثانية بتكون أمها حملت إيه بحمل آخر. وابن لبون هو الذي له 2 سنة ودخل في الثالثة، وبنت لبون مثله اللي كملت 2 سنة ودخلت في الثالثة، وسمي بذلك لأن أمه في هذا الوقت تكون إيه مرضعا، بتكون أمه يعني حملت ولدت وترضع والحقة التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، اللي كملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، فهذه يقال لها الحقة، وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويقال للذكر حق، وقيل سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني هذه السن في الإبل تكون يعني سن التناسل يعني. والجذعة من الإبل هي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامس، يعني كملت 4 سنوات ودخلت في الخامس، وهو أعلى سن يؤخذ في الزكاة، الإبل ممكن تعيش يعني بعد ذلك أكثر من هذا 10 سنوات، ولكن لا تؤخذ في الزكاة أكثر من الإيه الجذعة يعني. والتبيع هو الذي له 1 سنة، والتبيعة مثله، والمسنة هي التي لها 2 سنة، هذا في البقر. في البقر عندنا مصطلح تبيع ومسنة، التبيع له 1 سنة والتبيعة لها 1 سنة أيضا، والمسنة ليكملت إيه 2 سنة. والنصاب عبارة عن المقدار الذي يتعلق به الفريض، يعني الحد الأدنى الذي من نقص عنه لا زكاة عليه، ومن بلغ ماله هذا المقدار اللي هو النصاب ويبتدئ إيه احتساب الحول ويصبح ممن تجب عليه الزكاة. قال والوقص أو الوقص، مرة بنا وهنا أكدها يعني كان يجوز فيها الإسكان والتحريك، الوقص أو الوقص ما بين الفريضتين، وقالوا في وقص ووقص بالتحريك والتسكين. والسائمة عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول، يرعى في أكثر الحول يعني لا يشترى له علف يعني بالمال يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.